إنه هو نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. هنبدأ النهاردة كتاب الأدب في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، يكون ترتيب الأبواب الباب 84، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الحديث الأول من كل باب كما تعودنا 686، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البدء الكتاب الأدب بالحياء يدل بدءا زي بدء عن قيمة الحياء وسط الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحان الله. الحياء هو أساس يقوم عليه سائر الأخلاق الحسنة. العرب سبحان الله كان عندهم الكرم وعندهم الشجاعة وبشاشة الوجه، عندك أخلاق كثيرة جدا جدا. لماذا وصى الدين بالحياء؟ ولماذا بدأ النووي في كتاب الأدب بهذا الأدب البالغ؟ لأن له ارتباط وثيق بالإيمان. اللهم ارزقنا الحياء. الإيمان والحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرناء لازقين في بعض، مع بعض، قرناء جميعا، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. في الحقيقة ما شاء الله بالله إن الأحاديث زاخرة، الباب مليان ما شاء الله بالله مليان في الحياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أو بضعٌ وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي بقى طول ما أنت ماشية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الباب مليان عامر. لأن الحياء خلق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ويمكن سبحان الله مشكلتنا مع دلوقتي بقى قلة الدين اللي الناس أسأل الله العفو والعافية لنا وللسامعين بتعاني منها الآن، أساسها معاناة من وجود خلق الحياء بينهم. تلاقي الحلقة تقول بالله انتزع الحياء من الكبير والصغير والشاب. يعني تجدي سبحان الله العيال الصغيره ماشيه كوت شورت، ده مش لبس بنات حضرتك، حتى بلغت او ما بلغتش. البنت بتقول كلام نسأل الله العفو والعافيه بتاع ستات متجوزه مطلقه، تقول مش عايزه اقول قصص كتيره لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم بتدمي القلب قبل ما تبكي العين. للعيال الصغيره وللكبار، الكبيرة دي تتاهى على دمها بقى وتعمر قبرها وتفوق لنفسها، تبص تلاقيها قاعدة ربنا عافينا ما بينها تشد وشها ايه والتجاعيد تعالجها ازاي، وتعمل مش فايقة نفسها خالص، وتصنع تلبس ألوان ما بتحسش على دمها، تتزين بزينة. ده الشباب المتبرجات، الشابات المتبرجات نسأل الله العفو والعافية، ما بتمشيش كده، ما بيبقاش مخها اللي يعني في في في في, في عنفوان الشهوة من رجال أو نساء، ما بيبقاش مخهم زي ما نسأل الله العفو والعافية منتكسة الفطرة اللي عندها مرض التصابي مصابة بهذا الأمر. كذلك في رنج ربنا عافينا الشباب أتوا بما لم يؤتي شباب قبلهم. والله أنا قعدت مع واحدة نسأل الله العفو والعافية كانت بتسمع الدرس، قالت لي: حاجة احنا بقى مجتمعنا متفسخ. قلت لها: ربنا عافينا، من قال هلك الناس هلك قال أهلكم. والله قلت لي كده، قلت لي: صدق بالله إحنا أمتنا جابت الأمم على بعضها. فببص لها كده قلت لي: قوم عمايل، قوم ونط تلاقيها فينا، عمايل مش عارفة إيه فينا، عمايل إيه فينا. سبحان الله، هي مش هنقول بقى هلك الناس، لكن هنقول إلا القليل. فالخلق ده لو أن الله عز وجل رزقنا، اللهم ارزقنا والمسلمين إياه، هي ديننا هيتعدل تماما، الارتباط ده هنختلف. فال- ال- الخلق الحياة، الكتاب اللي بيتكلم عنده ده عبارة عن عودة للفطرة، زي الناس اللي انتكست في فطرتها لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عادتش فاهمة إيه الصح من إيه الغلط، انقلبت الموازين عندها، بقت تستحي من الحق، تستحي تمشي. والله العظيم واحدة قالت اللهم فرج كربها والمكروبين وعافينا والمسلمين ونجح أبنائنا وطلبة المسلمين دوني، والله العظيم قاربها قال لزوجته لو ما كنتيش تنزلي بيبكيني تفضحينا، انا انت هتنزلي لنا زي الفلاحين، تنزلي لما تنزليش هتنزلي يبقى بيبكيني. مكسوف مراته تحتشم فتلبس مش بتاع المحجبين دلوقتي، لا تلبس بس القطعه اللي فوق على قطعه شورت شويه، مش هوت شورت حاجه، اسال الله العفو والعافيه، في ايه يا جماعه؟ فطر منتكس تقول لك لا، ويمد ايده وما سلمش عليه، اللي هي بقى امثله الحياء المذموم. طب ما انت ايه البجاحه دي؟ هو انت تحط ايدك في ايد راجل غريب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا ست، ما فيش مستقبلات، ما فيش مساس، لا حول ولا قوة إلا بالله، تخشعر منه البدن او يجعل عنده افرازات او عندك افرازات او غيره، نسأل الله العفو والعافية، مزي وشهوات وبريد للزنا وغيره كتير، ازاي المساس بسهوله كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تستحي من الحق، تستحي تنصح، تستحي تعمل المعروف اللي هي عايزاه. وهنيجي في الكلام دلوقتي نتكلم على ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا واطلق لساننا بالحق والصدق يرزقنا العمل، عن الحياء المذموم. بس الارتباط هو بدأ ليه بالحياء؟ عشان الإيمان حياء، علشان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني الدين كله قائم على الحياء. وهتشوفي كده علاقتك بربنا هتتحسن لما تستحي منه، تطبيقك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ستتحسن، علاقتك بالخلق تماما ستنقلب أو ستتعادل، بقى هتنقلب من انتكاسها إلى الصورة الحقيقية اللي المفروض سبحانه بيظن الناس تتعامل بها. فهو نداء بين يدي هذا الحديث أن نعود للفطرة. لا واحدة كده سبحانه بيظن، يعني سواء مسلم أو كافر عنده يعني ستر العورة، لا واحدة كده هي تقف كده مجردة كده زي ربنا عافينا الفيس والواتس اللي دلوقتي نسأل الله العافية فيها، ربنا قنا السوق بقت تكة واحدة توديكي في طريق ربنا قيس شره، واحدة عريانة بتعرض جسماء، أعوذ بالله. الست بتبقى أكتر حاجة تبكيها في الولادة أو غيره، أو تحتشف عنده دكتورة ملتزمة حقيقية إنها مش عارفة تاخد قرار، تسحب الفانيلا، تسحب الهدوم، مش قادرة تاخد قرار، ربنا نسأل الله العفو والعافية، للظروف القهرية أو للضرورة الشرعية إنها تكشف. أما نسأل الله العفو والعافية العورات وإن كانت مغلظة اللي معلنة أمام الناس معروضة كما يعرض اللحم على الهر، أعوذ بالله، ده ولا مسلم ولا كافر عنده فطرة سليمة يرضاها، بل يأبى ولا يستطيع أن يكشف عورته، بل يدفع أي شيء يسترها، ولا التوتي عام ربنا اختنى السوء. حتى أخلاق الجاهلية ذات الفطر السليمة تأبى ذلك. وانت عارفة السيدة هند بنت عتبة لما زوجة أبا سفيان، لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع وبايع، انت عارفين نص المبايعة، ولا يزنين، قالت كلام مستغربة، او تزني الحرة، الحرة مش المسلمة ولا اللي على جاهلية ولا اهل كتاب، لا ما ذكرتش ديانة، ذكرت صاحبة الفطرة السليمة تشترئ على هذا الاشتراء، تلاقيها بيكحة كده ربنا عارفين فيك، اس ما بيشبعنيش، اس شخصيته مش جذابة، اس فتح لي ربنا عارفين باب كده لواحد تاني مش ممكن شخصيته ايه، تلاقي اسئلة اعوذ بالله. او حتى المجاهرة، ربنا يبارك في الشيخ مصطفى بيأدبهم وربنا يرزقه الوسطية في التأديب، يعني وحس اسلوبنا واسلوبه كل مسلم سبحانه بيظهر، ايه المكالمة دي ازاي تبقى على الهوى، السؤال ده ازاي تتفضل، بص تلاقي حتى بيكح في سؤالها، لا يا اخويا قولي طب ماشي معاكي اختي، معاك اختي وانت ما فيش تحيات تسجل جوابك على السؤال ده، ده الحرة، ده دي حاجات فطر سبحان بيعظيم. العيل الصغير كان ايام زمان يستحي يكلم، لو ولد يكلم ست، لو بنت يكلم راجل، العيل ما رضاش يخش الاوضه، ايام ربنا يردنا للعز بقى ما تقدريش تخشي على اوضه ضيوف رجاله، تخبطي وتجري على ستات، في نوع من الحياء سبحان الله للطفل. وكذلك من كانت فطرته سليمة، والله من كل الأعمار، والله من كل الديانات، أيوة من كل الديانات، لو نصرانية محترمة بس تقولك احنا ما نلبس كده، لا احنا عندنا برضو مش حجاب لكن ما بنفكش الكحك. واحدة عصامية، ما لا لا لا ما عندناش حاجة اسمها نلبس كده فوق الركبة، لا، على سبحان الله على العقب كده وعلى الكعب سبحان الله تلاقي كده ماشية، يعني عارفة يعني ايه. فالكلام النهاردة عبارة عن يعني بنزيل التراب، بنعود للفطرة، نزيل التراب والغبار اللي جه على الأخلاق الفطرية اللي ربنا خلق الناس بيها. أبا سفيان وإن كان قبل الإسلام إلا أن هرقل لما سألوا، لو تفتكري لما كان في قال من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا سفيان أنا أقربهم لهم له نسبة، فترجم له فسأله هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أبو سفيان قال إيه؟ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. عايز تطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحش بس هو حلو، طب أمرنا بصلة الرحم ده ده ده ده عليه الصلاة وأفضل التسليم، إزاي أكذب؟ طب قول ده أنت يعني ده أنت لو قلت هتفرق معاك كتير، لكن مبدأ مبدأ وإن كان في جاهلية، مبدأ وإن كان مع غير الإسلام، يستحي من الكذب أن يكون خلقه، يستحي من العري أن يكون خلقه، يستحي من شهادة الزور أن تكون مقولته، تستحي من كذا أن تكون نظرتها، تستحي من فلانة أن تكون صديقتها اللي بتمشي معاها. أما نسأل الله العفو والعافية، الغرابة في انتكاس الفطر والمجاهرة بالمعاصي، نسأل الله العفو والعافية، الآن بقت غريبة محتاجة تتظبط ويرجع الإنسان تاني سبحان الله للحياء اللي ربنا فطر عليه. وتلاقي بقى الناس كلها ماشية تدندن سبحان الله، البلد اللي محدش يعرفك فيها شلح صح ربنا يعافينا ومشي عريان. أمال فين بقى يا فين أصل الحياء بين الناس؟ فين اللي بدلها ما يعرفكش حد فيها اتق الله حيثما كنت؟ إذا وجدت الإيمان الذي أتحدث عن ارتباطه بالحياء، لوجدت المؤمن يصطحب إيمانه ما كان حيا، لا ما حدش يعرفني فيها بس ربنا يراني، حدش يعرفني فيها بس دعيب يقع عين البصر عليه على هذا المعايب في، فتجديه شعاره اتقي الله حيث ما كنت. احنا ايام زمان والله الست الله يرحمها تقول لك ايه الست ده اهي اعوذ بالله مش كلمه وشها مكشوف يعني ما عندهاش حياء، يعني جريئه جريئه دي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني وشها مكشوف يعني يعني انتوا عارفين ان هو ان الوش بالدار، يعني تلاقي واحد كده رد الفعل السريع اول ما يستحى او حاجه سبحان الله تقوم حاطه وشها مغطيه وشها حاطه ايدها على وشها وغطيها ومنزلها على وشها وتضحك او متعيط او غيره سبحان الله العظيم. اي حد بيصنع شيء يشين يكسف يقول لك انا في ربع هدوم انا مكسوف من نفسي، والله كان في نوع من الحياء بيرد الناس الى الفطر السليمه، بيرد الناس الى الاحترام وحسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده لأشج بن عبد القيس إن الله يحب فيك خصلتان، إن فيك خصلتين، معلش أنا بقول الحديث بقى بمعنى إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل. قال في يا رسول الله كده يعني ربنا جبلني عليهم ولا سبحان بعظيم ولا ربنا رزقهمني بالإسلام؟ فقال الحلم والحياء. قال قديما أم حديثا؟ قال بل قديما. فقال الحمد لله الذي جبلني جبلة، الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. تخيل كده الناس الحيية بالفطرة ده لا تستطيع أن تجترئ بالمجاهرة بالذنب. أقول إيه بلاش كفاية عشان الدرس بيبقى فيه عك لما أجيب أمثلة الناس اللي مش حيية يا ربنا عافينا عافيكو تقول لها يقول لها أنت معذرة العضو الفلاني المؤخرة بتاعت حضرتك مش عايزين نعمل مقدمات كتيرة، المؤخرة بتاعت حضرتك كانت بارزة، تقوم حسبي الله ونعم الوكيل في الأشكال ده ايه؟ تقول له فأما بنعمة ربك فحدث. خسئتي بقى ربنا عز وجل يأمر بالستر وتجيبي من آيات لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأخت اللي بعتها هي هزارة، هزارة ده بتحرق الدم والله لا حول ولا قوة إلا بالله، بقى الشاهد في غير محله والله يا ست بتستشهدي بالقرآن. ما فأما بنعمة ربك تحدث، النعمة هي الكتاب الله والتحديث بها هي بلاغ دين الله عز وجل، وجاءت في معرض شكر النبي صلى الله عليه وسلم النعمة من جنسها، لما جدك يتيمة فأه وجدك ضولا فأه وجدك عائلا فأغنى فمن يتيمة فلا تقهر، أما السائلة فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث، حدث بالقرآن من يجهله بل ومن يعلمه وعزيزه إلا. ثم تقول لي كده ربنا ادانا نعمة بنظهرها بجاحة، أسأل الله العفو والعافية. بيحصل في المكان الفلاني والفلاني في الصيف عري فاضح بجاحة، الرقاصة ترقص نسأل الله العفو والعافية من هذه السافرة المجينة، ترقص وفي شراشيب ترد رجليها، ترد العري الفاضح والتالي ترقص بمايوه نسأل الله العفو والعافية. من أنا لا مش عارفة، مش هقدر أقول أكتر من كده عشان ربنا يرزقني الحياة طالما أتحدث عنه. بس أمثلة تقطع قلبك، تقطع قلبك، برامج إيه، زبالة إيه، ستات قاعدة مع بعضها نسأل الله العفو والعافية، إيه ده إيه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن تفضي المرأة إلى زوجها ثم ينشر سرها، ودي قاعدة تتكلم بغير حياء، عملنا وحصل وكانوا أول يوم وتاني يوم وعودت على أعوذ بالله، أين الحياء؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كفانا استعراضا لهذا الحياء السيء، لهذا الحياء المذموم، والحض على الحياء المحمود وتزكيته في الشرع، والإشارة إلى ارتباطه بالدين ارتباطا وثيقا. فنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم 686، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من الأنصار وهو يحض أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع. أول حاجة قبل ما نخش في سبحان العظيم في صلب الشاهد من الحديث عن الحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه. كم من واعظ جاهل يدعو لغير الحق، ينصح بغير مادة النصح المطلوب. دين النصيحة كنا لمن؟ خمس صنوف. أنصح لإيه؟ لرسولي وكتابي وأئمة المسلمين وعامتهم. مادة النصيحة وصحتها، ولذلك تجد الناس كده ربنا عافينا عافيكم بتنصح غلط، ودين النصيحة بتكلم وخلاص، روح لدكتورة نفسية ربنا يشفي كل مريض وعافيه، تقول لها فكي فكي، ما هو انت اللي جايبه نفسك الاكتئاب، ايه لها اللي انت لابسه ده، عايزينك بقى تروحي تغيري جو في حته تسمعي سوفت ميوزك كده وتعملي لك وتعملي ايام فن ورا بعضها، ايه البلاوي دي، انت بتخنقي اكتر، انت بتزيدي الداء مش بتعملي دواء، الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، شاء القرآن شفاء لما في الصدور، لو كانت نصيحتها صحيحة لوجدتيها تحضها على الكتاب والسنة، اعمل لها يا ستي. سبحان الله، انت عارفة ان غدة نخامية لما يتقال لفظ الجلالة الله فأي ذكر بتدفع الأدرينالين والناس تنتعش، انا بذكر الله تطمئن القلوب، الا الذكر اللي على لساني خفيف ايه وليه كرريه هيطمئن قلبك، ايه والله سبحان الله ايه زي رأيت مياد الدنة فارتعوا، روحي دروس كده واحضري كتيرة، أيوة فضل الله عز وجل كده، فوضي أمرك لله واستعينوا بالصبر والصلاة، لكن بتنصح غلط. وما أكثر النصح الخطأ الآن، والله العظيم يا جماعة أنا ببقى نفسي أقول للراجل ده أنت بتتكلم ليه، يقول لحضرتك أنت أنا عايز أروح المشوار الفلاني، يقولك آه ماشي حضرتك اللفة الأولانية سيبيها، التانية سيبيها، التالتة خديها، طب تروح تلاقيك وداك عكس الطريق، يا عمي مش عارف اسكت، بدل ما توديني لفة والتانية والتالتة تخليني أرجع بالكيلو. اللي ما يعرفش ما يقولش بهل هسكت، تنصحي نصح صحيح، لأن النصح حس عليه شرع ولكنه أمانة، الحمد لله الذي بلغ الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمان، كان لنا ناصحا أمين، اللي مش هيبقى على الكتاب والسنة يبقى مش ناصح أمين، واللي ما يعرفش يسكت. ولذلك هو بينصح أخوه، بينصح أخوه إيه؟ غلط. بطلي تنصحي الناس غلط، أمال هسكت، بقول لها والله لا حرك تقلي بالله، تقوم تخد التجربة وتعمل النصح الخاطئ. واحدة بتقول لها ربنا عافينا جاي لي سؤال، تقول لها آه ماشي، بس أقولك إيه بقى من أولها كده عشان ما تطوليش زي فلانة وعلان، اتأخرتي إيه عليكي وعلى فلانة الفلانية، بترقي ولا ريحة الرؤية، بترقي بقى وبص تلاقي سرها بات، ركبت الجن ولا جابت لك واحد ولا عملت لك رب، تزقها على حل مشكلتها عن طريق السحر، هي دي بتنفعها؟ أصلها كانت خايفة عليا واختها كانت اتأخرت، ودتها للعرفة الفلانية، الساحر الفلاني عمل لها مش عارفة ايه. انت بتنصحي ليه؟ هو ربنا نسأل الله العافية العافية، بتضيعي دينها ودنياها. هل النصح ده، هل طريقة التصدي للسوء اللي هي فيه لكشف الضر لربي تبارك وتعالى الذي لا يكشف الضر إلا هو، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس دي نسأل الله العفو والعافية بتنصح غلط. أول ما تقولك روحي للعمل الفلاني، مراتك حماتك عاملة لك، جوزك عامل لك، لا اربطي دي، اعملي كراهية لدي، اعملي لحركة اللي بده، تلاقي الدنيا ربنا عافينا لخبطت، ضيعي دينها وضيعي دنياها. لا ضمن الدنيا، لا والله ما بيضمنوا دنياهم كما تدين وتدان، بتشوف في الدنيا قبل الاخره، ولو من كنس الحاجه الثانيه يجي لها بليه نسال الله العافيه مستخبيه، او يسلط عليها الساحره نفسها عايزه اجيبها بالفلوس، تقوم تضر ابنها وتضر مش عارفه ايه، تقوم عارفه ان هي تلجا اليها، بتلطش معاها الحياه، وكفايه تيجي ملطشه معاها في الاخره نسال الله العفو والعافيه. فلها ينصح صح. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الأخ ينصح أخاه نصيحة غلط، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإذا رأيت أحد كده ينصح أحد غلط، ما قلش وأنا مالي يا داخل ما بين البصلة واشتريتها، ده هو وهو الاثنين أعلم ببعض، يعني أنا هخش أنصحهم ليه؟ يعني هم مش عارفين. أيوة أنت ليك دور تغييري، ايوه رد الناس للحق، لو سمحت من فضلك ما تمشيش من الشارع ده غلط. بتقول لها ليه يا عم كده، وفر عليا ما لفيش اللفه اللي انا الحمد لله بمين بلفها دي. واحده تقول لي لا لا لا الله يبارك فيك، انت رحت الساحره دي، لا توبي وتحصني ومش هتضرك كذا، يعني انصح في النصيحه تمني، يعني خلاص تم النصح الخطا، انا اسيب الموضوع بقى وانا مالي، لا انا هدخل اعدل هذا الخطا فوجهه نحو الصح. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلح الإيه؟ صلح هذا الخطأ بنصح يعيد التوجيه نحو الصواب. طب أنا بس قبل ما أخش في موضوعي اللي أنا اللي هو الشاهد الحياة والحس عليه والتخلق بها، أقول حاجة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، تحسي كده الناس لما بتيجي تنصح غلط مختلفة عنك وعن فلانة في إيه؟ عارفة في إيه؟ في الجرأة، عندها جراءة بس في الباطن. فصاحب الحق أولى بهذه الجرأة، ما تعمليش. وبعدين لازم بقى اللي عندها الحق تقول لها لا اعملي. فمثلا الشيء اللي بيضايقني جدا في الموقف المماثل ده، إن شخص صاحب الباطل مصر على انه مش يلزم الباطل نفسه، لا يدعو الناس لباطله، والناس اللي عندها الحق ما بتدعوش الناس للحق اللي هي عليه، وده من الحياء المذموم. فتقول لك اتكسفت اقول لها، لقيت فلانه بتتكلم هتكلم مع كلامها، لا يا ليتنا ندعو للحق الذي نحن عليه الحمد لله. دعوة أهل الباطل للباطل الذي هم عليه، تعرف احنا لو عملنا زيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو احنا علمنا عن الآخرة والعمل لها كعلم أهل الدنيا بالدنيا والعمل بها، والله لكفتنا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش صدح بالحق زي ما هم بيصدعوا بالباطل. جرأة، عندهم جرأة على إظهار باطلهم. فتقول لك ما بتسكتش، تقول له اعمل كذا واعمل كذا. طبعا المثال اللي هنا يعني أقدم من ما أسوق، اللي هو بيقول له أنت مكسوف من إيه؟ مكسوف من إيه يا عم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له سيبه يا عم الكسف، ويعني استغفر الله بالبلدي في الحديث، يعني هو اللي مع إن أخوه على خلق حسن إلا إنه هو نصحه بضده. عارفة ليه؟ علشان هو عنده إصرار على نشر باطله، عنده قوة في طرح السوء اللي عنده. المفترض تماما العكس، ان يبقى اهل الحق هم اللي عندهم القوة دي، فتجدينهم يدعون الناس لهذا الحق. وانا يمكن كنت قلت مثال من كم مرة، لان فلانة بتقول لي بصي بقى انت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، صح؟ وانا قاعدة من ساعتها اقول ايه، اقول لها دي ست كبير، اقول لها انت عاملة في نفسك كده ليه؟ مش عارفين يقول الكلمة اللي هم بيقولوها من الباطل. لا، اولى بنا ان نطرح الحق بل ونستبسل في طرحه، بل نسأل الله العفو والعافية والستر كمان، ام نصبر على الاذى الذي يتلقاه الناصح من المنصوح او ممن هو حوله اسر امره بهذا الحق. لكن هيقولون هيعملون لا ده مش عارفه ايه، ده هيسحبوا بطاقه، ده هيقولوا كذا، ده هتقول لك مش هتفضل تقول مليون حاجه تخليها ربنا عافينا يناجيها الشيطان بها عشان ما تصدعش بالحق. اذا كان صاحب الباطل طارحه اهو، لولا انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الباطل عن هذا المنصوح، فقال صلى الله عليه وسلم دعه سيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان الحياء من الايمان. الله، الحياء من الايمان. الحياء ده صفه الله جل جلال الله. حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه، ان ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بعد طول عمر وحسن عمل. ارفع إيدك واسألي اللي أنت عايزة تسألي كده. الله، ربنا ما بيخزلش عبده، لا يرد هذه اليد المرفوعة صفرا. اللهم إنا نسألك بغير سابقة حساب ولا عذاب جنتك مع نبيك صلى الله عليه وسلم. ربك حيي، سبحان الله، بل أن حياء الله جل جلاله حيي يظهر في كتابه. شوفي كده، إن الله يكني بما يشاء عما يشاء، حياء من الله. ولو كان كتاب الله كتاب تعبدي، سبحان الله، ما ما ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو جه كلمة دماء فيه لكان الوضوء، السواك، الحمد لله، من الاستشعار لعظمة الكلام ولضعف المتكلم ما خلتش العبد يتجرأ على تحرك الشهوة، علشان كلام معظم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لكن الله جل جلاله حيي، فكان يكني بما يشاء عما يشاء. ما تلاقيش كلمة جماعة كده، لا. فلما تغشى أو لامستم النساء، ما كان من أمر سيدنا يوسف وامرأة العزيز لما رب العزة تبارك وتعالى قال ولقد همت به وهم بها. تبص تلاقي اللي عايز يشرح يشرح تحتها كلام، لكن الله عز وجل يكني حيي. بل ونبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام حيي. سيدنا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. عارفة لما تبقى بنت كده ما شاء الله مشربة بالحمرة كده وتيجي تتكسف، تبص تلاقي كده كأن إيه حبات الرمان فقعت في وجنتيها، كأنك دوت إيه سبحان الله احمرت من الحياء. شفت واحدة منهم من الناس الأمارات ما شاء الله الحياة دي، أنا فعلا كلمة كده لقيتها أحمرت. صلى على رسول الله بتشوف المنظر ده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ما حدش يفتكر لا حياء في الدين بقوم أم هاجمة، لا، مين لا، الدين خلقه الحياء، ده لا يمنحها الحياء، وده هيجي من أن تتفقه في الدين. تجي النبي صلى الله عليه وسلم ومسلسة كثيرة حيي لا يثبت بصره في وجه أحد. تخيلي، تخيلي الأولانية كده هو بيحمر لما يكسف عليه الصلاة والسلام وجهه، وتخيلي كده لما عينيه تروح هنا وهنا مش مكسوف. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يثبت بصره في وجه أحد عليه الصلاة والسلام، يغض الطرف، وكان يتوصل بالكناية عما يضطر للتعبير عنه كارها التصريح. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كمان كان بيكني. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاته السائلة، تقوليش بقى ما فيش حياة، لا ازاي، جاءته السائلة مرأة، سيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن الحيض عن الغسل، فعرفها كيف تغتسل، عادي ما فيهوش حاجة، ده الشق الأيمن الشق الأيسر توضي قبلها، ثم قال لها خذي قرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله حبيبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، اللهم ارزقنا صدق محبته صلى الله عليه وسلم. حيي يعني يقول سبحان الله، انت متخيله كده نبيك صلى الله عليه وسلم بوصفه ام معبد كده له عليه الصلاه وافضل التسليم، يعني بتسال جوابها رسول الله، بقول لك اعملي لا لا لا لا، خذي غرفه من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت السيدة عائشة فاجتذبتها إلي فقلت لها تتبعي أثر الدم، خدتها عندي كده أهو، خدتها جنبنا وهي بقى، وقلت لها تتبعي أثر الدم، يعني السيدة عائشة كده ما قالت كمان من الآخر هي كمان حيية سبحان الله العظيم، لكنها أضافت، وهذا فيه يعني سبحان الله العظيم الحياء في الفتوى، ده في حاجات كتيرة جدا من الحديث ده الحياء في الفتوى، الناس اللي قاعدة تقول له حصل وحصل وحصل وتعمد إلى رجل وعندها ما يسد فضل الله عشان حاجتها من فقه النساء وأعلم بها من الداعيات أو الفقيهات، ربنا يبارك فيهم اللي تعلم الخير، تعلم الخير وتعلمه للناس، راح للشيخ الفلاني وعلى واتسه الخاص، او رحله وعلى القناه الفلانيه، او سبحان الله او فين حيائك وتصفي كذا وكذا، اسال الله العفو العافيه، من غير حتى ما بال اقوام لا تنسبها لنفسها ويعرف صوتها وارقامها وقد يعلمها الاقربين من زوجها، حاجه غريبه، ناس ما عندهاش دم وتقوم تقول لك انا بتفقه في الدين، صدق الله وانك لعلى خلق عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، رب حيي جل جلال الله، ونبي حيي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أذن لنا بالتخلق بصفة جعلها من صفاته، الحمد لله الذي جعل لنا نبيا حييا نتعلم من حياته عليه الصلاة والسلام. تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما رب العزة تبارك وتعالى يقول لنا كده برضو، تخيليه لسه عريس جديد متجوز ومكسوف، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم عليه الصلاة والسلام إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيستحي يخرجهم وهو عريس عليه الصلاة والسلام، وزوجته اللي قاعدة تعطي ظهرها للناس حتى كالوا وشبعوا وسامروا، خلاص بقى اكلناكم لما شبعناكم، النبي صلى الله عليه وسلم اولم، ومع ذلك يستحي النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ويدخل. عندك شرح الايه، حيي وسائر الانبياء، اللهم اجعلنا خلفهم ممن يقتدي بهم. سيدنا موسى سمع كتير وادر عزم الخصيه ولا ايه، وفي عيب اكيد في عيب، هو بيستحماش معانا ليه؟ ما قالهمش لا والله بص عشان يبرئ نفسه، لا تحمل مقابل الحياء كلامهم اتهاماتهم، ما كان له أن يتعرى من ستر ستره الله. الناس دلوقتي ربنا عافينا اللي يعني قاعدة ليظهر مني زكاة عني، عري فاضح حاجة، نسأل الله العفو والعافية والله العظيم أنا قلبي بتقطع، بنات ماشيين إلا من رحم ربي، يعني مدخلة البنطلون بالصابونة، ده بنطلون ده ولا رشة حبيبتي، ده ماشية إزاي، والبشاعة إن هي حتى مش مستترة، والله العظيم كان الجنس مقطع قطع، دلوقتي القطع فوق حضرتك في منطقة الفخذ، الفخذ عورة قريبة من فوق الفخذ الأعلى، مش الفخذ الحمد لله من أسفل حتى حاجة كده، أعوذ بالله. بقى سيدنا موسى عليه السلام كما يقول الحديث إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، كسف خالص، استحيا من الله فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما آدر. لا إما يبقى في عنده كده وحمة حرقة برص ولا عظيم القصة في عيب. وتعلمون القصة، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. عند الله وجيها الكمال، كمال الخلقة، صفات واجبة للأنبياء. ما فيش النبي كده سبحان الله العظيم إلا واستوفى الصفات الواجبة للنبوة. ما فيش نبي عنده عيب سبحان الله، لا استغفر الله، يعني لا لا لا أذى في لسانه ولا في بدنه ولا في غيره. نحن عندنا في العقيدة في الرسل والرسالات هتلاقي صفات الايه، صفات الكمال البشري كلها موجودة في الأنبياء. فرب العزة تبارك وتعالى، تعلمون القصة لما راح يغتسل في البحر بعدما انصرف الناس علشان ما حدش يشوفه، وحطت هدومه وآمن على الحجر عشان ربنا يبرأه، الحجر جري بالهدوم، جري ورا الهدوم عايز يستتر قبل ما الحجر يمشي ويجي بين الناس، يجري وراها يجري وراها لحد ما بين الناس نظروا إليه فلم يجدوا فيه برصا ولا عيبا في جلد ولا عظما في خصة ولا أنه آدر، فوكز الحجر فأثر فيه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. الناس اللي عادة تتبرع ربنا عافينا بجسمها، حتى دي يبان مني زكاة عني، زي ما قلت لك زكاة كانت 97%، كان كام؟ كان 2.5 و97 مستورين، دلوقتي 97 طايرين وبس غطى 2.5. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده لو غطيتهم، والله الأسئلة أسأل الله أفعل فيها، ده لو غطيتهم يا جماعة، سلم يا رب سلم، وما حبب إلينا العفة والحياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له سيبه دعه فإن الحياء من الإيمان. هو إيه الحياء ده؟ ابن عثيمين بيقول هو خلق يتخلق به الإنسان يحمله على فعل ما يزين ويترك ما يدنس. بيقول كده ده خلق بيبقى جوه الإنسان، بيدفعه بيحمله إنه يعمل حاجة حلوة، ويدفعه إنه يترك الحاجة الوحشة. أما النووي بن حجر قال هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. كلها سبحان الله العظيم حاجة كده ربنا عز وجل بيلهمها العبد، بيقذفها في قلبه فتجعله يبعد ينأى عما يشين ويقبل على ما يحب. ولذلك يا جماعة اللي عنده حياء مذموم، هو اسم ليه بيبقى اسمه حياء مذموم؟ لأن الباعث الداخلي ده عنده موجود، بس للأسف عنده يعني انقلاب في الميزان، فهو يستحي ولكن مش مما يشين، عنده لبس وعنده الهامة ده أو الطلعة دي الباعث دوت، بس بيكسف في الحاجات اللي ما بتكسفش، ويكسف وكسف من ويسيب الحاجات اللي إيه اللي ما تكسفش يعملها سبحان ربي عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه من الإيمان ده في الحقيقة يا جماعة اتنين، حياء فطري وحياء مكتسب. وأنا أقول حياء فطري علشان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إيه الحمد لله في الحديث بتاع شيخ بن عبد القيس، لما قال له قديما كنت قديما أم حديثا، قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما مجبول عليهم. فإذا جاء الإسلام زاد من هذه الجبلة فكان فطرة. ما في ناس كده ما شاء الله عندها الخلق موجود فطرة، لكن بيزيدها الله عز وجل بالمكتسب. ولما تلاقي الخلق فيه حبة اكتساب احمد ربنا، لأن الفطرة يعني المخلوقة بها بيد الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل بيدك ما تستطيع أن تغيري فيه طباع نفسك. فممكن أعمل حبة سلوكيات، وده اللي هنقوله إن شاء الله، يعني أزرع الحياء عندي، حس إن الحياء عندي إليه شوية، اللهم ارزقني وزدنا حياء مع الحياء، أقوم طب أعمل إيه عشان أبقى حيية، أما أدرس الأخلاق دي أقول يا رب اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ده الحياء حلو هو والحمد لله من ومرتبط بالإيمان، تبقى أبقى حيية إزاي؟ في إمكانية لاكتساب هذه الأشياء، لكن 50% فطري، فما فيش حد كده هيبقى يعمل يجيب درجة امتياز أو جيد جدا في شيء فطري ومكتسب إلا لما يبقى يبارك له ربنا في الموجود وياخد على يده ويتعهد الصفة فيمنيها في نفسه. أول حاجة في الحياء الفطري أو المكتسب سبحانه العظيم أن يستحي أنواعه بقى أن يستحي العبد من ربه تبارك وتعالى، فيصل الإنسان بالحياء من الله إلى درجة العبودية، بل والعبودية بإحسان، فيجعل الله عز وجل عبده الحيي من المحسنين. ليه؟ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا علم العبد أن الله يراه اتكسف على دمه، فعمل الحاجة بإتقان، فعملها بحسن، فتوقف عن المزمة، فتوقف عن المحرمات، عشان إيه؟ عشان ربنا مطلع عليه، فمكسوف منه، يشوفه في هذا المكان، فيدعوه ذلك إلى التقوى، إن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، إلى أعلى درجات التقوى، اتقوا الله حق تقاته، إلى أعلى الدرجات في الإحسان، أن يزين هذه العبادة لأن الله يراها. فيكون الدافع للإنسان لهذا الأمر رؤية الله له. أعظم حاجة، أجل حاجة تدعوه إلى الخير، ربنا سبحان الله مطلع عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين بيقول كده هو، الحياء لا يأتي إلا بخير. هكسف من فلان، هزبط نفسي. طب ولو من الله، يبقى هزبط نفسي. أفأستحي من الله الذي أنعم علي، اللي هو حياء التقصير، ربنا أسبغ علينا النعم، ونعم الرب ربنا، أيطلع على ما يرضى منا، كيف وأنا غارقة في النعم. لكذا مرات العزيز لما همت وهم قال لها إيه؟ وراودته التي هو في بيته عن نفسي، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ودي تيجي ما تجيش، ده ربنا أحسن إلي، أحسن مثواي. لا واحدة كده يتقال لها يا ستي الشعر الجميل ده، يتخبى. طبعا يتخبى، ليه؟ هو مين اللي ادهوني؟ ربنا. فهل أعان على معصيته بنعمته؟ أعصي بالدهوني نعمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس اللي تجد خلع الحجاب نتيجة إنها حلوة، يا ستي فرجينا وفرحي وعيشي، لا بالعكس، أنا أستحي حياء التقصير من المنعم، أن أتقلب في نعمه ثم أحجم عن شكري. شخص اللي بيأتي سبحان العظيم بيأتي بالفرائض ويحسنها، بصلي أصلي في خشوع، غيري مش عارف يوطي نفسه، يركع نفسه يسجد، وانت ربنا اديكي ليونة وعفو وعافية وصحة، اسجدي بقى وطولي في السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي تبارك وتعالى وهو ساجد. أنقر الظن إزاي وهو اللي أنعم علي بالعافية، فرزقني العفو والعافية التي بها أعبد، وطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب وبعدين؟ ده هو اللي اداني الرزق الواسع. أستحي من الله عز وجل أن أكتنزه لنفسي، وأن أقصر خيره عن علي دون عباده. أكل دوها، أكل دوها، وسع على دوها، أكسي على ده، لا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنعمة الله عز وجل على عبده تدعوه لبذلها، لشكر المنعم عليها، في حياء يدعى حياء التقصير. ما أقدرش أقصر، سبحان الله. رب العزة تبارك وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشون، وقال إن كنتم مؤمنين كذلك ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. علشان يبقى فيه خشية لتمام سبحانه العظيم، فيتم رب العزة تبارك وتعالى عليك النعمة، فتدعوك هذه النعمة بفضل الله عز وجل للطاعة وزيادتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. معلش ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. متقسما كثيرا، يبقى الحياء اللي كنا بنتكلم فيه اول مراتب الحياء، الحياء من الله عز وجل، ويكون عندك اللهم ارزقنا اياك حياء التقصير، ويتولد لدى العبد اذا راى نعمه الله عز وجل عليه. معلش ابني اللهم اشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها وايانا والسامعين والمسلمين. يعني صغير عيني وعنده خراج كده مسخن، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارف عندنا في المثل الشعبي يقول لك ايه؟ اطعم الفم تستحي العين. يعني ايه اطعم الفم؟ اغدق على الناس تستحي منك. أمال بقى ربنا أطعم وهو يطعم ولا يطعم. سبحان الله، خيرهم إلي نازل وشرهم إلي صاعد. كل اللي ربنا أكرمنا بيه ده سبحان الله. والإنسان يعصي ربه تبارك وتعالى، فيستحي الإنسان من أن يكون متلبس بنعمة الله عز وجل، ثم إذا هو لا يشكرها يقصر فيها. الحياء الثاني، وده في التعامل مع الله في المرتبة الأولى، الحياء من الله، وهو حياء الجناية. وحياء الجناية يكون مع إيه؟ لما يكن الإنسان على نفسه، لما يظلمها. إذا ما خلوت بظلمة في ريبة، والنفس داعية إلى الطغيان. إذا ما خلوت بظلمة في ريبة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فين حياء اللي بيزني؟ لا يزني الزاني فعلا وهو يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بحادة سرية، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية أنا ولذريتنا ولأحبابنا المسلمين، وتشترق عليها، ومش ربنا عز وجل في خلوتك ده إيه؟ تمسك التليفون، تمسك المحمول، الخلوات لا تحسن إدارتها. ياه، ما انتش مكسوفة من ربنا، أس ما حدش شايفني. انا ما بقولش بس ان ناس اقول الله العافيه المجاهرون هم اللي هعذبوا، صح كل امتي معافى الا المجاهرون، بس في شخص كده لازم يستحي من الله. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني، ايه ده الجرأة دي؟ اللهم عافينا. تفتح كذا وكذا وتقلب وتقلب وتقلب، هو ساترها، بتقلب بالصابع اللي ادهولها، بتقلب بالعين، بتناظر بالعين اللي ادهولها، بتأمن مكر الله بالأمن اللي أسبلوا عليها. اللهم اغفر لنا. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. سلم يا ربي سلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة الكرام كده هو، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبالة تهامة بياضة، فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم. يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان، صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا أن نكون منهم، أحسن كنا من حاجة كده ربنا عافينا. قال لهم إخوانكم ومن جلدتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ياه، مش مكسوفة من ربنا، مشترئة. يقول ابن كثير ومجاهد في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هو الرجل أو المرأة، يعني هو الرجل يخلو بمعصية الله فيتذكر مقام الله فيدعها خوفا منه. مش يعني سبحان العظيم، اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. هتشترقي على حاجه اهو، تبص تلاقي خوف مقام الله عز وجل، حيائك منه. اللي انا هعمله ده، اللي هببه ده، استغفر الله. جابت اللب وحطت العده وهتمسك الريموت وتشغل فيلم تسخسخ عليه، شيلي شيلي، اعوذ بالله. هات القران كده، احسني اداره خلواتك. يا عم فيها ايه يعني؟ فيها فعلا ما حدش شايف، عندك حق، بس مين اللي شايفك؟ سبحان الله الذي يراك حين تقوم، لما تقوم في اي حته بيشوفها. سبحان الله الذي يعلم السر واخفى، اللي بتعملي اي حاجه هيشوفها، وكان الله عليكم رقيبا وكفى بالله شهيدا. وما تكون في شأن، اي شأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. ما تكسفيش على دمك من ربنا وانت قاعده تعملي الحرام ده، اعوذ بالله اعوذ بالله. اشتراء فلابد للمسلمة الملتزمة أن تتخلق بخلق حياء الجناية، إذا جنت على نفسها بنفسها في معصية من المعاصي تستحي من ربها تبارك وتعالى فتتوقف، تستحي من ربها تبارك وتعالى فتحدث توبة سريعة حتى تمحو بها ما كتب أو لم يكتب بعد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كاتب الشمال، تمحوها بالاستغفار الذي يكتبه صاحب اليمين وغيرها من الحسنات المكفرات. الحق بسرعة. ثم يأتي حياء آخر في مرتبة التعامل مع الله، وهو حياء الإجلال. حياء الإجلال ده يا جماعة، الله عارفة، ولمن خاف مقام ربي جنتان، في مقام الخوف، في مقام أعلى، مقام المحبة. اللهم ارزقنا. عارفة خليل الله لما كنا بنتكلم عنه، عارفة النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربه تبارك وتعالى ويحبه ربه، ما أرى إن ربك يسارع في هواك. قالت سيدة عائشة إسراء نزول قولي تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. المؤمن كده والذين أمنوا أشد حبا لله، بس لا، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في نوع كده من الحياء، حياء مرتبط بالمحبة، له حياء التقصير عشان ما قصر في الشكر، ولا حياء الجناية عشان جنيت على نفسي بمعصية. ده بالنعمة وده مع الذنب. أما التاني ده، اللهم ارزقنا استشعار عظمة الرب، السكينة والمحبة والمراتب العالية بين العبد وربه. شوفي كده سيدنا موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بينتبك حالة من عظمة الله وإجلاله فتستحي من نفسك بين يدي ربك تبارك وتعالى. إذا عرضت عليك أسماؤه الحسنى، ما أحسنها، ما أعظمها. إذا عرضت عليك صفاته جل جلال الله عز وجل، أفعاله بعباده، تبص كده تحط في قلبك حياء منه غريب، حياء إجلال عظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما بتجونيش الله ولا توقريه، وما قدر الله حق قدره. له تبع معصية ولا تبع نعمة. ده انت ممكن النعمة ده تشوفيها بس كده مع واحدة تقولها ما شاءك تقول سبحانك يا رزاق، سبحانك. لا، واحدة جميلة كده ربنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إدها مسحة جمال طيبة، تقولي ما شاء الله جميل يحب الجمال. خلق الإنسان في أحسن تقويم، تستحي من الله عز وجل إسر أفعاله صفاته أسماؤه سبحان الله. يعني لطف الله عز وجل، لطف الله بفلانة، لن توقعت في حاجة ولا هي نعمة لطف بك أنت، لكن حصل لك عرض كده سريع. ما لله من صنيع في عباده، لطف جل جلاله. تعد مع واحدة، اللهم فرج كربها، اللهم يسر أمرها، اللهم اجعل لها من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة. والله أطارت النوم من العين سبحان الله. اللهم روى بلاء، ما عرفش انتوا تعرفوها بقى، إن شاء الله ربنا يكرمها. أختنا في الله وسام لابنها حبيبة قلبي وتوفاه الله، إيه ده ما شاء الله عليها، ما عرفش والله سبحان الله. أنا بقيت قاعدة يعني الدموع بتنهمر وقلبي فيه حسرة غريبة، وإحنا يعني بنستعرض بعض موقف موت ابنها، وهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحد تقول لك جبرني الله بكذا وجبرني بكذا، تتحدث عن فعل الله معها، عن كرم الله عز وجل معها، عن تثبيته لها. بصرف النظر بقى انت اللي ربنا يعافينا، اسال الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه لنا ولكل مسلم، بصرف النظر عن الموضوع تقولي شوفي ازاي اللطف قبل ما يقدر القدر والقدر، تقولي كده بقى لطف بيها في كذا وكذا، وبعد كده سبحان الله ازاي ثبتها انزل على قلبها وارخى عليها الصبر والثبات مع عظم البليه صنيع الله عز وجل في عباده. عندنا بقى سبحان الله يتبادل الاخوات الجلسه في الله طيبه، سبحان الله يتبادل الاخوات لطف الله بعباده، وكيف سلم وكيف خانك عندك خفيفه وكان عند الاخر اشد. بص تلاقي كده سبحان الله في قدر الله بخلقه له شؤون تحس انك استحيتي اجلالا وتوقيرا لربك تبارك وتعالى جل جلال الله، تعرض لك كده اسماء سبحان الله ومن توسلت بهذا الاسم ومن توسلت بهذا الاسم حاجات جميله، تقولي الله كل دي اسماء رب العزه تبارك وتعالى، وتبقي نفسك سبحان الله تتعاملي زي فلانه بالاسم ده والاسم ده ويشرح صدرك وتتعاملي بيه. شوفي كده لما تقراي القران الكريم اواخر سوره الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، آيات الجميلة أنا نفسي بس أردها لكم كتير عشان بحبها. كمال ده تجيل لله عز وجل وعظمي، وما قدر الله حق قدره مش هتقدري كامل، لكن سبحان الله ينطرح الإجلال والتوقير لربك، هذا يولد عندك حياء اسمه حياء الإيه؟ اسمه حياء الإجلال. بل والله عز وجل يوم القيامة غضب غضبة لم يغضب بعدها قبلها قط، والله عز وجل يوم القيامة ربنا يجعلنا في أمن يوم الوعيد، مش شرط حاجة وعد بك أنت لا، لكن سبحان الله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وقبلها وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. يا سبحان الله، فالحياء مراتب وأعظمه الحياء من الله جل وعلا، حياء لأسمائه وصفاته، حياء إجلال، حياء نعمه وآلائه، حياء تقصير، حياء مع ذنب يقترفه، حياء مع الذنب جناية، مع النعمة حياء التقصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحياء الآخر، الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، استحي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقوام سحقا سحقا، ياه لما يتقال كده قول الله عز وجل وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لما خلينا مع الناس الحلوة الطائعين، لما يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان وفلان صلى عليك هذا اليوم، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام، وتبص تلاقي بضاعتك مزجاة ما بين أولئك المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، تتكسفي أتكسف ما عملش السنة دي، أتكسف مش إن أنا أكل زيه مش زيه بإيدي، لا والله الحمد لله أختك كانت ربنا يبارك فيها جايبة لنا كشري في يوم الثلاث في الشرعية، قالت لي بالله عليك حاجة دوقي كده ده أنا بعمله حلو، فقالت لي معلش ده أنا جايبة معلقة، قلت لها لا ما تضيعيش فرصتي، ده دي الأكلة الوحيدة اللهم ارزقني الصبر اللي بحب أطبق فيها السنة، لا داخلين في بامية تعكي إيدنا ولا لا، دي يلا ثلاث صوابع واديله. انت تستحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده انت تستحي ما تعملهاش سبحان الله، تستحي كده ان تقولي الاسبوع ده انشغلت في كذا وكذا، عندي درس بعد العصر يوم الجمعة، وعندي ما صليتش الصلاة اللي كان نفسي صلاها عليه الصلاة والسلام، يا الله مش عنا خير من خير من صلى عليه، مكسوفة ان انا ما طلعتش كده صلاة حلوة في يوم الجمعة دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، مكسوفة ان انشغلت بنفسي، هات لي يا رب اصرف عني في ثلث الليل الاخر، وما عادش اصلى عليه وردي يعني تكفى همك واغفر لك ذنبك، مكسوفه من النبي صلى الله عليه وسلم حياء. يا وزاد وغطى اهل البدع اللي بيقولوا ومدد يا سيده زينب ومدد كذا، يا الا يستحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ علمهم وبلغ الرساله فخالفوا عن امره فاهتدوا بغير هديه فانحرفوا عن الصراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الذي يدعو إليه ويهدي إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لك كده تخيليها، وأنا كنت قلتها إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي لك، جاي يزورك، جاي شغلك، جاي بيتك، شوفي كسوفك منه إيه، هتكسفي من كل حاجة مش مطابقة للسنة. طب ماذا لو صرت على السنة وضبطت بالحياء هذه المخالفات فجعلتها مطابقة للسنة، ألا تسعدي وتشرفي بمطابقتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيباهي بك؟ اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جدير بمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحي منه أن يسقط لحم وجهه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العك اللي هم بيعملوا ده، الدين كمل وده قاعد شغال بالجيب يلف، وهذا شغال يقول لك مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الحلاوة وهاتوا العرس الحمراء وهاتوا وهاتوا، والتاني حسبي الله نعم الوكيل. والله العظيم كم واحد كده الحمد لله هو نازل منهم تحذير انهم يتقونون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحطون يحطوا السم في العسل. ربنا عافينا واجعلنا على الاحاديث الصحيحه يا رب العالمين، ولا نخالف عن سنته. ده انت انسان اقول ايه بس، احد يحط فضائل فضائل فضائل لم ياتي بها منها واحده، ومسيب الفضائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. اللي بعتت لي فضائل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت يا عم اتقي الله، اللي يصلي ألف يحصل له كذا، واللي يصلي ما عندكش من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحده صلى الله بها عليه عشرة، ما عندكش اللي بيصلى عليه في الصباح والمساء، ما عندكش خالص من من من من من السنة النبوية فضلا صحيحا تقول على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تخلي الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله العالم هتتقبل ولا لا، عدده كذا وعدد كذا وعدد كذا، ايه ايه يصلي عليه صلاته التي تفرج بها المصائب وتعمل بها كذا وكذا وعدد قطر الامطار. ليه؟ ما انت عندك من السنه ما توضحه، وعندك اجور وثمرات للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقولها. كل ده تدليس، مش مستحي انك تدعو لصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بما يجعل الناس يقعون في البدعه فلا ياخذون ثوابا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول لك أعوذ بالله. ده دول إيه بقى؟ أحباب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء أعوذ بالله. وقعد يتكلم عن النبي يقول لك فحضرة ولبس بتاع خضرة. يا عم ده أنت أمرض، ده أنت جايبها على الشنط، لو كنت بتحبه كنت تعمل زيه، كنت اهتدي بهديه، كنت تلتحي، كنت تكسر ثوبك. الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الذي تنشر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، شغل شير في الشر، شير في البدعة. أنا يستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك هديه وأن يلقى التراب على سننه المهجورة فيزيدها هجرة ببدعة يجعلها جلية واضحة مستساغة للناس فتطبقها وتترك السنة أعوذ بالله. ثلاثة، مرتبة أخيرة، ما يلزمونيش لا يلزموني، أوصيك أن تستحي من الله كما يستحى من الرجل الصالح من قومك. الحياء كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود البدري، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المرتبة التالية ده الحياء من المخلوقين، الحياء من الناس. ما تقولش ما يهمنيش على ربنا، صح وانا ما يهمنيش على ربنا، بس ربنا اللي امرني استحي من الناس دي. يقول حذيفة بن اليمان لا خير في من لا يستحي من الناس، ما فيهوش خير. ترجمة ليه؟ من مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ان لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني مش لو انت ما عندكش حياء اتك بقى وتوكل، لا. لم يحتر تحصل على هذه الدرجة من الحياء المنجية لك إلا إذا استحييت حق الحياء من الله ورسوله والخلق. لكن لو لم تستحي فاصنع ما شئت، زي قول الله عز وجل لإيه؟ تهديده وعيد، اعملوا ما شئتم. والنفر بيعمل مزاجه، يا ربنا لما يقول هو ربنا اللي قال اعملوا ما شئتم، والله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملي بقى سبحان الله، لكن أملوا على مكانتكم وبعد كده يجي يحاسب بين يدي الله عز وجل. إذا الأمر لم يكن أبدا يستحى منه أدب أخلاق فينطلق الشخص فيعمله، ولكن فقط هو تشنيع لما يصنع هذا الذي لا يستحي فاصنع ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. مجاهرون يعني إيه؟ لا يستحون من ممارسة المنكر أمام الناس، والله ما أمام الناس كمان، ولا ملائكة ولا جن ولا مخلوقات، ده نفر كده المفروض يستحي، سبحان الله. ولكن ملك، يعني ملك الشمال هيكتب يعني كل ده يكتب عليا، ملك اليمين قاعد من ساعتها ما بكتبش حاجه. خلي عندك دم جن يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم اذا خلى العبد بمحارم الله. فاكر ان لوحدك ده معاك جن، عارفين الهدهد اهو، السمك اللي في حوض السمك وانت قاعده تتفرجي على حاجه لا ترضي الله، يستحى من، يستحى من المخلوقات جميعا، الحياه التالي الحياه من المخلوقين، سبحان الله. حوض سمك ولا هدهد ولا عصافير، انت بتنيل ايه؟ والله ده همك الهدهد شهد على امه كامله بالشرك مع الله، وقيض لها رسول نبي سيدنا سليمان ليردهم للحق. استحي من الله عز وجل ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، بل ومن المخلوقين. أقول لك بقى تستحي من المخلوقين إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس المشي عريانة في الشارع ما عندهاش ريحة الدم، تبقي ماشية النفر يعدي عليها هياكلها بعينيه وهي بكحة عادية، ربنا عافينا. واد كده قاعد في داخل السلم ماسك بنت، مش عايز اقول لكم بيعمل فيها ايه، والبنت قاعده اعوذ بالله. فبنقول ايه ده، ايه ده، ايه يا ابا، دي صاحبتي، صاحبتك إيه، صاحبتك دي اجابه؟ ده لو زوجتك دي ما تنفعش اجابه، ما عندكم اوضه نوم، ما عندكم ما يستركم، حاجه بجاحه. اسال الله العفو والعافيه، اسال الله العفو والعافيه. لعيال كان زمان لما يعملوا حاجه كده يستخفوا من الناس، اذا لم تخش عاقبه الليالي وان لم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله في العيش خير ولا في الدنيا اذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ما عادش فيه لا حول ولا قوه الا بالله، حاجه غريبه. كسف على دمك، استحي من نفسك. لان كده ربنا عافينا، العيال ماشيه تدي لبعضها، اللهم عافينا، تدي لبعضها المخدرات. اروح في حته فلانيه تقول لي ده عربيه المخدرات بتيجي يا ابله، تقعد نص ساعه كله ياخد. اقل الدرجات لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عامه الناس يقول سلمان الفارسي: ان الله اذا اراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء ثم لم يبقى منه شيء، وتجده ماقتا فتجده ممقوتا ممقتا. الناس كلها كرهاه، نزع منه الحياء، ما عادش شايف حاجه، امور يستحى منها، تقول لها كده بكحه، تقول لك وفيها ايه يعني. من قل حياؤه، يقول عمر، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ربنا عافينا، كم من جسد تعرى من لباس الحياء قبل أن يتعرى من لباسه، أقبل على المعصية فمات قلبه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحذر أشياء لا يستحى منها، لا تستحي من إظهار الحق ووضوحه بين الناس، لا تستحي من تعلم العلم ولا يحول بينك وبينه كبر ولا حياء، لا تستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو سبوك الناس وألحقوا بك الأذى. كانت مواطن المفروض يطول شرحها، لكن أكتفي بهذا الأمر. احذري، أظهري الحق، تعلمي العلم، مري بالمعروف وانهي عن المنكر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عشنا بفضل الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. أي أخت تسأل أنا تحت أمركم 5 دقايق.